شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم الحلقة 16 من برنامج قصص القرآن الجزء الثاني وقصة سيدنا موسى. لكن قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بفكركم سنحيا بالقرآن، شعرنا هنعيش مع آيات القرآن. إخواننا أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، القرآن مش بس بنقراه علشان يعني نتزود إيمانيا وعلشان يعني نأخذ حسنات، احنا بنقرأ القرآن عشان حاجة تانية معتها مع اللي انا قلت ده، حاجة تانية مهمة ايه؟ القرآن منظومة قيم لإصلاح أخلاق الإنسان وقيمه ونظرته في الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن يحييك لأنه منظومة قيم أخلاق. احنا بنتعبد في رمضان وبنتعبد في قراءة القرآن، لكن لا يجب أن نوقف القرآن عند التلاوة فقط. ولذلك احنا في قصص القرآن عمالين نقول يا جماعة كل حلقة قيمة من القيم، قيمة من القيم، والقيم دي هي أصلا رسالة القرآن. فانظر للقرآن بمعناه الشامل الكامل الحقيقي، كل يوم قيمة، نعيش مع القيمة دي ونقول شفتوا بقى سورة طه وقصة سيدنا موسى، ربنا بيحكيها لنا علشان القيمة دي تتصلح فيه. افهموا الإسلام بمعناه الصحيح، افهموا الإسلام بمعناه الكامل، وده اللي احنا بنحاول نعمله في البرنامج هنا. تعالوا ندخل على حلقة النهاردة. لازم اقول حاجة برضو قبل ما ندخل على حلقة النهاردة، ربنا من اسماء الحسنى العزيز، من اسماء الله الحسنى العزيز. خلي بالكو ده له علاقة قوي بحلقة النهاردة. العزيز يعني ايه العزيز؟ العزيز العزيز الذي يأبى الذل لعباده، العزيز اللي ما يرضاش لعبد العزيز انه يطاطي، انه يوطي، انه يتكسر لأي حاجة، انسان او شهوة او معصية او فلوس او امرأة. عبد العزيز لازم تكون راسه مرفوعة لان ربه اسمه العزيز. هل انت عبد العزيز؟ هل انت مكسور ذليل قدام سجارة ولا قدام شهوة ولا قدام معصية ولا قدام السلطان ولا قدام نفسك ولا لحد من الناس؟ هل انت ذليل ولا انت عزيز لانك عبد العزيز؟ ده اسم من اسماء الله الحسنى. ورجعوا لبرنامج باسمك نحيا اللي كنا قلناه عن اسماء الله الحسنى، ورجعوا اسم الله العزيز كنا بنقول فيه المعنى ده، هتلاقيه موجود على عمرو خالد دوت نت. اسم الله العزيز. انا بقول الكلام ده في بدايه الحلقه دي، الذل بيبهدل الناس يا اخوانا. بني اسرائيل طلعوا من مصر مع سيدنا موسى وشافوا معجزه انشقاق البحر، لكن الذل مال قلوبهم. النفوس بني اسرائيل اتشوهت، الذل شوهها. الذل بيعمل في النفوس. تعالوا نشوف حلقة النهاردة عجائب وغرائب، فعلا عجائب وغرائب الذل بيعمل في النفوس ايه؟ بيبوظها قد ايه؟ بيقضي عليها قد ايه؟ بيعمل فيها تشوهات جوه جوه، تشوهات. الذليل لمعصية، الذليل لفلوس، الذليل لامرأة، الذليل لبني آدم من الناس، جوه نفسه تشوهات أسوأ من تشوهات اللي بيضلق مية نار على وش بني آدم فيتشوه الوش. تخيل وش الدلع عليه ميه ميه وتشوه. تشوهات النفس بالذل اسوأ بكتير. الاسد العجوز الكبير لو اصروه وخدوه على حديقة حيوان يأبى ان هو ياكل لانه عزيز، لانه حر، ويموت ولانه يفضل محبوس في قفص. لازم ياخدوه لسه شبل صغير عشان يتعود على حياة الاسد، لكن لو كبر ما ينفعش، لا يقبل الذل. ده في عالم الحيوان. هل انت عبد العزيز ولا انت مطاطي الحاجة؟ ممكن تكون مطاطي للشيطان، ممكن تكون مطاطي لنفسك. بص الشيطان بيقول لربنا ارايتك هذا الذي كرمت علي بني ادم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني إيه أحتنكن؟ من الحنك، هركب لهم اللجام في حنكهم وسوقهم زي البهائم. هل أنت ذليل قدام الشيطان، قدام معصية، قدام نفسك، قدام حد من الناس، ولا أنت عبد العزيز؟ حلقة النهاردة بتقول لك اوعى تذل نفسك لحد. دي قيمة الحلقة. مش بقول لكم سنحيا بالقرآن وعاملين الحملة وبنقول لكم حط الاستيكر في كل مكان والهدف 10 مليون ختمة، عايزين نختم القرآن 10 مليون ختمة لكل متابعي البرنامج. بنقول كام ده ليه؟ وسنحيا بالقرآن ليه؟ لمجرد 10 مليون ختمة ليه؟ لمجرد عمالين بنقرا وبس؟ لا، لأن احنا بنطبق القيم دي، وقيمة النهاردة من أغلى القيم، وعايزين نفهم القرآن صح. اوعى تذل نفسك. والقصة اللي هنحكيها النهاردة في سورة طه، الربع الثالث في سورة طه، عشان اللي عايز يفهم سورة طه على بعضها يقدر يفهمها. تعالوا نعيش مع بني إسرائيل والذل عمل فيهم ايه. سيدنا موسى ذهب للميقات ربه، حلقة الباح كده 30 يوم، وأتممناها بعشر. وهو رايح سيدنا موسى وصى سيدنا هارون: أخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقال موسى لأخيه هارون: أخلصني في قومي وأصلح. أخلصني في قومي ليه؟ دول ما يتسويش لوحدهم، دول لو اتسابوا لوحدهم يعملوا مشاكل، يعملوا كوارث. أخلصني في قومي، ما يتسابوش، وأصلح، ما توصلش الأمور بينهم لأي خلافات، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا سيدنا موسى عارف إن فيهم مفسدين، طب وسكت عليهم ليه سيدنا موسى؟ كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين في المدينة. إنه أسلوب القادة العظام للتعامل مع الفتن الداخلية بصبر حتى تموت مع الزمن. مش كل الناس تعرف تعمل كده. في ناس متهورة عايز يقضي بأي طريقة، وفي العقلاء الحكماء فن التعامل مع الفتن. خلي بالكوا، فن التعامل مع الكوارث والفتن والفتن الداخليه بصبر وحكمه حتى تقضي عليها. دي ده النبي صلى الله عليه وسلم وازاي يتعامل مع المنافقين في المدينه. فاكرين خطى الحديد؟ راجع بقى حلقات خطى الحديد عن كده. سيدنا موسى نفس القصه، فقال له: ولا تتبع سبيل المفسدين، لان عارف ان فيهم مفسدين. ذهب سيدنا موسى، هيبقى لميقات ربه 30 يوم. بس الآية بتقول ايه؟ واتممناها بعشر. هو قال لهم ان هو رايح 30 يوم، لكن ربنا امره ان يمد فترة الاستعداد للقاء الله 10 ايام كمان، فغاب عليهم 40 يوم. يعني هو قال لهم 30 يوم بس في 10 زيادة. ولذلك الآية ما قالت ووعدنا موسى 40 ليلة، لا 30 ليلة، لان ده اللي بيتفق مع بني اسرائيل عليه. واتممناها بعشر. هيحصل ايه في العشر كيان دول؟ بني اسرائيل لسه نفوسهم مش رسخة مع فكرة الايمان. الذل عمل لخبطة في كيانهم، عمل تشوهات في كيانهم. اي فتنة، اي تأخير، اي غياب لسيدنا موسى ينهاروا ويسقطوا. بس طب ما سيدنا هارون موجود. لا، وهم عندهم مشكلة كبيرة، ان اللي مسيطر عليهم موسى هو القائد الاول. سيدنا هارون في نظرهم من غسين، موسى اللي شق البحر بعصاه، موسى اللي وقف قدام فرعون، فهم لا يقبلوا الا القائد الاول. ليه لا يقبلوا كده؟ عندهم مشكلة في ان موسى فقط بيحبوا سيدنا هارون، لكن نسمع لموسى فقط. ليه؟ لسه الفكرة ما ترسختش، لسه صلابة الايمان فيهم مؤمنين، لكن فيهم كتير لسه مهزوز. اصل هم في مصر كانوا متأثرين كتير بالمصريين وعبادة المصريين للعجل إبليس. إيه العجل إبليس دول؟ ده عجل كانوا بيعبدوا المصريين. يبدو يا جماعة إن هم كانوا متأثرين جدا بالحكاية دي. المهم متأثرين ليه؟ الذل. إيه علاقة الذل؟ بيبصوا للمصريين وبيبصوا لفرعون إن هو أحسن مننا، رغم إن هم مؤمنين موحدين. في خلل نفوس، الذل بيبوظ. الذل بيبوظ العقول وبيبوظ النفوس. قرآن كريم ودل البشر. هيطلع سيدنا موسى لميقات ربه، هيسيبهم مع سيدنا هارون. اتأخر سيدنا موسى 10 ايام، فبدأت تحصل فتنة شديدة. فتنة ايه؟ فتنة السامري. من السامري ده وايه حكايته؟ ده ظهر دلوقتي فجأة في القصة، ما نسيناش معاه من اول القصة. صح، ما نسيناش معاه من اول القصة. مين السامري ده؟ مش من المصريين ولا من بني اسرائيل، ده من الاقليات اللي كانت موجودة في مصر وقت فرعون، مكان تجاهه وقوته بيبني المعابد بتاعته بيذل بني اسرائيل. وظهر سيدنا موسى في ذلك الوقت، ده كان شاب اسمه السامري، جاي من العراق من سامراء. السامري ده مشكلة. ليه؟ السامري ده نحات بارع، نحات موهوب، صاحب موهبة غير عادية. طيب ايه المشكلة بتاعته؟ هو عايش في مصر والوقت دون النحت والرسم على المعابد والقصور وهو متميز للغاية. طب ايه مشكلته؟ انه هو من الاقليات اللي فرعون نبذها. فاكرين الآية؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. ده مش من اللي ممكن ابدا ان هم ياخدوا مقام عالي في البلد، لانه جنسية ثانية، لانه من طائفة اقل قيمة. بس ده موهوب وعنده امكانيات عالية، يفضل تحت يشتغل لكن موهبته ما تبانش وما يكرمش وما يعلاش المناصب، هيفضل تحت طول عمره. ليه؟ لانه مع انه كفاءة، لان العبرة عند فرعون ما كانتش بالكفاءات، اما كانت بايه؟ كانت بالمحسوبية، وكانت هو من انه جنسية، وكانت مقامه ايه؟ ففضل مكبوتة موهبته وشعر بإهانة مع الذل اللي كان موجود ليه، مع الشعور ان موهبته مكبوتة. بدأ يحصل تشوهات جواه وغل، عايز يعبر عن موهبته. أنا موهوب. عارفين الموهوبين اللي بيسكتوا؟ عارفينهم؟ أنتوا فاهمين أنا رايح فين؟ ياما العالم العربي في شباب موهوب وعنده طاقات وعنده مواهب، لكن يحول بينه وبين إنه يكبر محسوبية أو وسطة، أو إن هو اقل اهمية، او مش عارف انه هو يوصل رغم انه موهوب اكتر من ناس تانية وصلت. يحصل في النفس غل، ويحصل في النفس ذل، ويحصل في النفس كف، ويحصل في النفس طاقة للتدمير. السامري موجود زيه كتير في العالم العربي. قصة سيدنا موسى مش 2009 قبل الميلاد، يبدو انها كمان 2009 ميلادية. السامري فضل ثابت في نفسه، لما لقى سيدنا موسى جه انضم لأتباع سيدنا موسى، مش ايمانا، هو مش قضيته قضية ايمان ولا فرعنة ولا، هو موهوب وموهبته مكبوتة. انا مش بدافع عنه، اوعوا يا فنانين ويا مبدعين في العالم العربي تلاقي ان محدش اعترض لموهبتك تروح تدمر المجتمع وتطلع فن هابط، او تهزم المجتمع، او تدمر الشباب لانك مغلول او مكبوتة موهبتك، او تطلع شيء يفسد المجتمع. السامري هيعمل كده، انا ما بدافعش عنه، انا بقول لك هو ليه عمل كده. القصه النهارده خطيره، القصه النهارده بتتكلم على الاف الشباب العربي مساكين بصراحه. حرام، يا ريت حد كان خد ايدهم وقال لهم انت موهوب يا ابني، اتفضل هنفتح لك الافاق بموهبتك. بيتكبت وينزل وملوش قيمه، ويشعر بالكبت والاهانه والذل. انا موهوب، انا عندي طاقه، لغايه ما يتحول لطاقه مدمره. مش مقبول اللي عمله، بس المجتمع كان السبب. في مصر القديمة في ذلك الوقت كان مش مسموح لهؤلاء ان هم يعلوا. السامري بدأ يفكر في فكرة هنتقم، انا موهوب ولازم موهبتي تظهر. سيدنا موسى اتأخر، هم مش عارفين ان هو هيتأخر 10 ايام. خلصت 30 يوم، بدأوا يسألوا سيدنا هارون فين موسى؟ ما جاش ليه موسى؟ بدأ السامري تكبر في دماغه فكرة، بدل ما ينتقم من فرعون اللي ظلمه هينتقم من المظلومين اللي زيه. هكذا الطاقة المدمرة لما نجبط الطاقات في بلدنا، ينتقم من المجتمع اللي مسكين زيه. بدأ السامري يفكر في فكرة، أنا لازم موهبتي تبان وحدان في هؤلاء. وبدأ يفكر لازم أوريهم موهبتي، لازم أثبت إن أنا عبقري. عارف جنون العبقرية لما يكون مظلوم؟ شفت الظل بيعمل إيه في النفوس؟ عجائب. هيعمل ايه السامري؟ هيبدأ يدخل لهم من مدخل التدين. خلي بالكوا بني اسرائيل فيهم دين، يا جماعة ما تنظروش لبني إسرائيل إن هم كلهم ضيعين، لا لا لا لا، راح فيهم كده وفيهم كده، والقرآن بيقول كده، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وفيهم أكثرهم فاسقون. أيوة، لكن بلاش التعميم. هيروح السامري ويقول لهم شفتوا الحلي اللي انتوا جبتوها معاكم من مصر؟ بني إسرائيل وهم خارجين من مصر ستاتهم كان عندهم عيد لبني إسرائيل، فكانوا بيستعيروا من المصريين الحلي بتاعهم. فلما جه الأمر من سيدنا موسى يلا الخروج دلوقتي فورا، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وكانوا مستلسين الحلي دي من ستات بني إسرائيل، من ستات المصريين، فخدوا معهم الحلي بتاعة الستات المصريين، ولما عبروا البحر ما رجعوش الحلي دي لحليهم. بص السامرية هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم الحلي اللي انتوا معاكوا دي حرام، دي مال حرام، ارموها في البحر. وعشان يرجع لكم موسى دخلوهم المدخل التلاجد، لسه فيهم ايمان، عشان بس فيهم ايه؟ ذل. ايه قيمة ايمان مع واحد مذلول يبوظ الدنيا؟ تخيل. فقال لهم ارموا الحلي في البحر. هو عايز يعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي هتشوف هو عايز يعمل ايه. فالآية بتقول، بص الآية بتحكي على بني إسرائيل لما بيقولوا ايه؟ قالوا حملنا أوزارا، احنا كنا شايلين حلي حرام، حملنا أوزارا، شيل ده معانا من البحر، حملنا أوزارا حرام من زينة القوم المصريين، كنا شايلين حلي المصريين. شاهدت الآية معناها ايه؟ حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، السامري قال لنا ازاي الفلوس الحلية دي حرام، مش هيرجع لكم موسى إلا ما ترموها في البحر، فرموها. عمل ايه السامري؟ هو كان عايز الحلية دي مش عشان يسرقها، عشان يبني بيها عجل من ذهب. إذا عايزهم يكفروا، هو قضيته ان هم يقولوا ياه، عايز يرجب صنعته، هو صنايعي، صنايعي حرفي متميز، أم عامل عجل من ذهب يشبه العجل إبليس؟ العجل المصريين كانوا بيعبدوه حسن، عارف ان جواهم الفتنة بتاعت العجل إبليس، أم بنلهم عجل زي العجل إبليس وحطه بشكل معين في اتجاه الريح بحيث لما الهوى يدخل من تيجي نشوف شكل العجل إبليس. العجل إبليس احنا عملناله تصميم زي التصميم اللي كتب اللي موجود في كتب الفراعنة وفي معابد الفراعنة القديمة. أيوة، هو دون اللي بدأ يظهر، هو ده اللي المصريين كانوا بيعبدوه، وكان متأثر بيهم بني إسرائيل، والسامري استغل الحكاية دي وأنبنى لهم بالحلي عجل من ذهب لمؤثر تمام. عشان كده في قصة البقرة هيقول لهم اذبحوا البقرة لأنهم لسه متأثرين، فأنبنى لهم العجل دون بالضبط، وعمل فتحة في بقه وفتحة في مؤخرته ووجهه في اتجاه الريح بحيث لما يدخل الهوى من بقه يعمل صوت من مؤخرته. فجاءوا هم واقفين وقام قايل لهم ده إلهكم. إلهنا؟ معقولة يقبلوا حاجة زي كده؟ وقام جاي شوية هوا دخلوا من بقه طلعت من مؤخرة العجل عمل الصوت، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. فقالوا طب بس فين موسى؟ قال لهم ما هو موسى نسي إلهه هنا وراح في حتة غلط، فلما هيرجع هيلاقي الإله عندكم فهيرجع لكم بعد شوية، اعبدوه. فعبدوه. اسمع الآية، قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له صوت، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده موسى نسي هنا وراح مكان تاني. هتقول لي إيه كفى دي؟ صدقوا الكلام ده؟ آه صدقوا. يعني عبدوا العجل كلهم؟ لا مش كلهم بس كتير منهم. إزاي عبدوا العجل؟ إزاي صدقوا الكلام ده؟ ذل. الذل ايه؟ الذل بيعمل تشوهات شديدة في النفس، بيبور، يخلي النفس مستعدة تنقاد لأي حد. شيطان ناسي، أصحاب سوء يقول لك اشرب مخدرات ناسي، كل ما معصية تتزين قدامك ناسي، مذلول. ولذلك شوفوا الفرق بين بني إسرائيل وأمة محمد. شفت بقى ليه خير أمة أخرجت الناس؟ أمة محمد كانوا ناس أحرار، النبي لما جيلوا الصحابة كانوا أحرار، ليه ربنا اختار الجزيرة العربية لبدء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجزيرة العربية كانوا أحرار، بنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة، بقت خير أمة. لكن بني إسرائيل سيدنا موسى جاي كانوا مجهولين. يا ترى أمة محمد النهاردة أقرب لمين؟ يا ترى احنا أقرب لمين؟ عبدوا العجل إبليس، سجدوا للعجل إبليس. تخيل، معقول الذل يخلي الناس كده تفقد عقلها وتنقاد لأي فكرة ويضحك عليهم بالكلام الساذج ده؟ طب السامري عمل كده ليه؟ وهم بيسجدوا سجدوا لصنعتي؟ ده مريض، ده مين اللي عمل فيه كده؟ كبت الموهبة. الحلقة دي خطيرة. في كم ألف شاب عربي مكبوت موهبته سجدوا للعجل إبليس، وبدأ سيدنا هارون عنده مشكلة، يتعامل معهم إزاي؟ يتحلق معهم إزاي؟ ده الناس دي انسجدوا، وبدأ سيدنا هارون يفكر يواجههم، نصحهم، قال لهم وقفوا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإذا بالرب قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هم منقدين للسامري أو منقدين لموسى؟ هم ملهمش رأي، هم مذلولين. اللي يشدهم يتشدوا معاه، ومش أصحاب فكرة ومش منتمين لفكرة. لما يجي القائد موسى مش هنسمع منك يا هارون، لن نبرح عليه عاكفين. وكلمة عاكفين بسرعة كده تزله، الزل بيدور. اوعى تزل نفسك لحد. شفته كنت النهاردة، اوعى يا أباء، اوعى تطلع ابنك ذليل لحد، اوعى تقبل ان ابنك يتذل. يا شباب اوعى تزل نفسك لمعصية، هتعمل تسويات في نفسك مش هتعرف تصلحها تاني، هتتكسر. اوعى معصية تسيطر عليك، مش عشان بس حرام، علشان نفسيتك حظوظ، هتبقى مذلول، هتتسوه. العزيز خليك عبد العزيز. قيمته النهارده رائعة. اوعى تزل نفسك لحد. تكون النتيجة ايه؟ يحاول سيدنا هارون، يحاول معاهم لغاية ما لقى ان هو وصل لمرحلة هيبدأ يحصل صراع. في ناس مؤمنين مع سيدنا هارون، وفي ناس بقوا مع السامري، والسامري مش فارقة مع العدل ان هم عبدوا ولا ما عبدوش. سجدوا لصنعتي، اتدمر ودمرهم. خلي بالكوا هيحصل له نتيجته ايه يا فنانين يا مبدعين. اوعى تدمر المجتمع لانك عندك موهبة مش عارف تطلعها. تكون النتيجة ان سيدنا هارون يلاقي ان هو هيدخل في صراع، فيقرر ياخد قرار بين حاجتين. هنرجع بقى اسلوب التعامل مع الفتن والمشاكل الداخلية. القائد يتعامل ازاي؟ هارون العظيم هيتعامل ازاي؟ يدخل في صراع ولا يسيبهم لغاية ما يرجع سيدنا موسى؟ هتختار ايه؟ انت تختار ايه؟ لا مش هسيبكوا على الكفر، ولا تسيبهم لغاية ما يرجع سيدنا موسى وهو يفصل بين الاثنين. سيدنا هارون اختار لا، هستنى موسى عليه السلام. موسى يستطيع أن يحسم الموضوع بكلمة، هو القائد الكبير في عينيهم. سيدنا هارون قارن بين حاجتين، هدخل في فتنة وصراع وتمكن تبقى حرب أهلية. يعني تخيل لو سيدنا هارون اختار لا مش هترك الذنب يستمر، مش هترك الكفر يستمر، ويجي يدخل معهم في معركة، يجي سيدنا موسى ما يلاقيش حد، ماتوا كله، ويقول له هارون هما فين؟ يقول له لا أنا قررت أوقف. في حالة اسمها فقه الموازنات، كتير من المتحمسين ما يعرفوهوش. لما يبقى قدامك مفسدتين ازاي تختار الاقل؟ في واحدة من الاثنين هيتعملوا، يا يبقوا على الكفر يا حرب اهلية. تختار ايه سيدنا هارون؟ لا حرب اهلية، لا حسبهم لغاية ما يرجع موسى. سيدنا موسى راجع، وراجع من ميقات رب معاه الالواح، وإذا بالمفاجأة. إيه المفاجأة؟ عبد العجل. تخيل، تعال نشوف هيحصل إيه، سيدنا موسى هيتعامل إزاي مع الموضوع بعد الفاصل. قرآن كريم وجل البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعال نكمل. سيدنا موسى راجع من ميقات ربه، يا لقاء كله روحانيات وعبادة، وتلقى التوراة هدى ونور، ونازل بقى هيبدأ يعني ينتقي لبني إسرائيل وينتقل بيهم ويعلمهم ويبقى لهم منهج والتوحيد ولا إله إلا الله. وراجع بقى بالقرب من ربنا وكلم. تخيل الحالة روحانية، انتم متخيلين يا جماعة هو كان فين وهم فين؟ هو في نقاط ربه وهما بيعبود العجل واللقطتين، عارف لما تجيب تلفزيون وتقفل الشاشة بالنص بيسموه في لغة السينما مونتاج متوازي. سيدنا موسى في عبادة الله ونقاط ربه، ودول في عبادة العجل والمشهدين جنب بعض. انا عارف انت بتقول ايه دلوقتي، طب كيف يا رب ده سيدنا موسى راجع بقى بروحانيات عالية يرجع يلاقي المصيبة دي كارثة؟ ما هو نزل بالطوعات ليه يا رب؟ مش كان ينزل كده؟ خلي بالكوا يا جماعة، الحياة كده خير وشر، ايمانيات ومواجهات، هكذا الحياة. وحاجة تانية، هو يا سيدنا موسى انت تلقيت كل الروحانيات دي ليه؟ مش عشان تصلحهم؟ مش عشان تصلح في الارض؟ اقول لكم عامله زي ايه يا جماعه؟ عارفين لما تقعد طول رمضان عمال تتعبد وايمانيات وتبكي من خشيه الله وليله القدر تطلع من رمضان تلاقي مصيبه حصلت في العائله، او ابن من ابنائك عمل كارثه، او ذنب كبير عند ابنك، او مشكله كبيره مع مراتك، فتقول لي يا رب هو انت ما تقبلتش مني رمضان؟ زي سيدنا موسى بالظبط. فلا، ما احنا ادينا لك الايمانيات دي ليه؟ مش عشان تواجه المشاكل وتصلح في الارض، بالعكس ده من دلائل قبول الله، يلا انزل صلح. شفت احنا بنفهمها بالعكس ازاي؟ ده ربنا بيقول لسيدنا موسى انت مش خدت بقعه ايمانيه، انزل صلح بقى. دول طول ما انت في وسطيهم كويسين، يوم ما تبعد دول مش اصحاب فكره، دول بيتبعوا شخص. دول مش زي سيدنا ابو بكر لما قال من كان يعبد محمدا فان محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. لا يا موسى، دول لسه ماشيين وبس من غير ما الفكره تملى دماغهم. دول مش زي امه محمد، ما يتسابوش. يا جماعه ايمانيات رمضان لو لقيت بعدها مشاكل تعرف ان ربنا بيقول لك يلا طاقة الايمان اللي خدتها في رمضان انزل حل. اوعى تفتكر ان ربنا غضبان عليك، او ان دون يعني ان ربنا بيقول لك ما قبلتش ابدا، بالعكس ده من دلائل القبول. ينزل سيدنا موسى ونازل بقى بالالواح وهو فرحان، فربنا سبحانه وتعالى برحمته يوم قايل له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئي على اثري. لا يا رب، هم على الايمان، وعجلت اليك ربي لطلبة. فربنا يقول له فانا قد فتنا قومك من بعدك. فتنا هنا مش معناها احنا اللي اضلناهم، لا معاذ الله، فتنا اختبرنا، هل من غيرك ينفع ولا لا؟ ما نفعوش. فإنا قد فتنا، ده ربنا بيقول له قبل ما ينزل، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. طب ليه ربنا قال له؟ رحمة دي فعشان يستعد يا موسى الروحانيات اللي خدتها، انزل حل بقى. اختبرناهم سقطوا، لكن أمة محمد يوم وفاة النبي اختبرناهم نجحوا. ويا سلام على سيدنا أبو بكر، على فكرة سيدنا أبو بكر يشبه قوي سيدنا هارون في صبره وحلمه، في ارتباطه بالفكره مش بس بالاشخاص. خلي بالك قصه سامري بتقول هما كانوا مرتبطين بشخص موسى عليه السلام، لكن لسه الفكره ما ملكتهمش، عشان كده هيقعد يصلح فيهم الحكايه دي بسبب الحادثه بتاعت النهارده دي. يا جماعه اقروا القران صح وافهموا القران، القران اعمق بكتير من ان احنا بنقرا ومش حاسين، مليان قيم. ينزل سيدنا موسى وربنا برحمته يقول له، ويقول له مين رأس الفتنه؟ وأضلهم السامري. ليه قال له وأضلهم السامري؟ عشان ينزل سيدنا موسى مستعد هيتعامل ازاي مع الموقف. انا عايزك بقى تتخيل سيدنا موسى نازل، الايه بتقول فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. اسفا بقى معقول انا نزل لكم بالخير والهدى والنور وتعبدوا الابن له حق؟ مين بيغار على الاسلام كده زي سيدنا موسى؟ مين شايل هم الاسلام كده في الوقت اللي احنا فيه ده؟ ينزل سيدنا موسى، تخيل، انا عايزك بقى تتخيل المشهد، نازل من الجبل من عند الطور وكله ايمان، وبيبص لقاهم ساجدين للعجل. تخيل، مش كلهم، اغلبهم. فتخيل وهو داخل، ممكن بقى تقول لي سيدنا موسى يتصرف ازاي؟ عندك ثلاث اطراف، يعني تعالى بقى ايه من الان لغايه اخر الحلقه، اسلوب التعامل، اسلوب تعامل القائد وتعلمه من القران وعظمه القران وقيم القران، اسلوب تعامل القائد مع فتنه داخليه كارثه. خلي بالك اي تدخل غلط ممكن يعمل حرب اهليه، او يثبت ان هم يفضلوا يعبدوا العز، عايز يرجعهم كلهم، وعايز يكون حاسم مع السامري، وعايز يكون حاسم معاهم، لان دي ثاني مره. قبل كده قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، دي ثاني مره مش اول مره، لازم يكون في عقوبه حاسمه ولازم يكون في شده. بس ازاي تتعامل مع الموقف؟ ازاي تدخل؟ عندك ثلاث اطراف، مين هم؟ السامري طرف، ها بني اسرائيل اللي عبدوا العجل طرف، سيدنا هارون طرف، ثلاث اطراف، وسيدنا موسى داخل والثلاثه موجودين قدام بعض. يعني ما ينفعش يقول له يا هارون تعالى احكي لي الوضع عامل ازاي، كل واقف قدام بعضه. يعني حكمه التعامل مع الفتن الداخليه هتتعامل ازاي سيدنا موسى؟ بص القرار، افهمك الاول، سيدنا موسى طريقته الاستراتيجيه ايه؟ لازم اخد موقف حاسم وفي منتهى الشده من الجميع، بس ما ينفعش ادخل موقف حاسم الاول عشان ممكن تحصل فتنة وصراع. لازم اتدرج من اللين والرحمة لتصاعد الشدة للحسم. فاهمين؟ لين ورحمة شدة حسم. ها تبدأ بمين بقى؟ من الثلاث أطراف. فكر معايا كده، ها تبدأ بالثانيين رأس الفتنة؟ لا، لو بدأت معاه ممكن لو شديت معاه يكونوا متأثرين بيه فيحصل فتنة أكبر او اجعله بطل. لا لا ده اخر واحد. طب تبدا بهارون، مش هو اصلا المشكله. بدا بيهم، بس بدا بيهم ازاي؟ بدا بيهم بكلام رقيق يذكرهم بالله. هو ناوي يحسن، بس بص البدا، بص سيدنا موسى بيتعامل مع الفتنه ازاي. قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ مش نجاكم من البحر؟ مش نجاكم من الدنيا؟ ألم يعدكم ربكم؟ الكلام الرقيق الحنين بيكلم قلوبهم. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ليه عملتوا كده؟ ليه عملتوا معايا كده؟ شوف الكلمات الرقيقة، وربنا سجلها في القرآن، وأنا بقولها لكل عاصي. كل عاصي بيعصي ربنا النهارده من أمة محمد. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ مش اداك شيء كتير؟ أفطال عليكم العهد؟ تعبتوا قوي كده مش قادرين تستحملوا شوية؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فردوا عليه وجعهم الكلام وبدأوا يتبرأوا من السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، غصب عننا. يعني غصب عننا؟ أصل السامري قال لنا ده مزلولين على الاخر، اي حد شدهم الشد. شفت الذل بيعمل ايه؟ قالوا ما اخلفنا موعدك لملكنا. يعني ايه؟ يعني عبدتوا العجل للرب عندكم، سجدتوا للعجل. قالوا ما شوف القران بيشرح لك المشهد كانك شايفه، مزلولين. قالوا ما اخلفنا موعدك لملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقدتناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. سيدنا موسى لما لقاهم بيتبرأوا بيقولوا ده السامري اللي قال لنا، وبداوا كده والموعظه بدات تهز فيهم، سابهم على كده لسه هيرجع لهم. وقام رايح لهارون وهيبدأ، مش هو ابتدى باللين، هيروح لهارون بشدة. خلي بالكم هيروح لهارون بشدة لأن هارون يستحمل، ولأن هارون أخوه مش ممكن يزعل منه. ولما يشد هارون قدامهم يحفظهم كلهم إيه؟ يقولوا يا نهار أبيض إذا كان عمل كده مع أخوه أمال هيعمل معانا إحنا إيه؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ تخيل والسامري بيسمع وبني اسرائيل واخدين بالكم سيدنا موسى عمال ينتقل ازاي؟ واخذ بلحيه سيدنا هارون بيجره من لحيته، وسيدنا هارون يرد عليه المشهد قدامهم كلهم. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. يا ابن ام ده احنا ما تنساش امنا اللي ربطنا على الاخوه. يا سلام يا سيدنا هارون، مش ممكن هختلف معاك يا اخويا، انا بفكرك بامي والذكريات اللي بينا. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنت قلت لي صلح، فأنا خفت أعمل فتنة طائفية فتح الموازنات. كثير من المتحمسين ما يفهموش كلام سيدنا هارون، يدخل ويقول لك أصل الحرام حرام، يموت الناس كلها ويقول له أنا فضلت أنا الوحيد تمام بس عملت الصح. يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، وفي آية ثانية يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. في ناس بتكرهني ناس مش من لحيتي. سيدنا موسى هدي، بس بعد ما وراهم نناوي على الشده وكانه بيحضن اخوه قال رب اغفر لي ولاخي. يا شوفوا انتوا حاسين ان انتوا شايفين كان انتوا هناك مش كده؟ خلص مع بني اسرائيل وخلص مع سيدنا هارون، التفت بقى للسامري. بص هيعمل ايه مع السامري؟ وهيبدأ بقى الحسم بشدة. بس قبل ما يبدأ بالحسم بشدة قال ما خطبك يا سامري؟ احكي لي عملت كده ليه؟ يا أباء قبل ما تعاقب ابنك الناس. تعلموا من سيدنا موسى قبل ما تصرخ وانت مش فاهم انت بتعاقبه ليه وعملت كل ده حواليك. الاول فهمه انت عملت كذا كذا كذا او لا. طيب العقوبه كذا. يا سلام على سيدنا موسى جميل قوي وصبره جميل قوي. والنبي يتأسى بيه يقول رحم الله اخي موسى لما كان حد يزعل النبي او يؤذيه. رحم الله اخي موسى لقد ابتلي باكثر من ذلك فصدق. لف للسامري. قال ما خطبك يا سامري؟ فالسامري جيران مذلول. بص الحلقه كلها اوعى تذل نفسك اوعى تطلع زي دول. استخدم نفسك هتبقى كده جدان. ما تجيش يقول له انا حلفي وصنايعي شاطر وكنت نفسي ابين ان انا صنايعي شاطر. كذب. قال بصرت بما لم يبصروا به اللي هو ايه؟ فقبضت قبضه من اثر الرسول. انا شفت يوم فرعون كنا بنعدي البحر شفت جبريل سيدنا جبريل ماشي بفرسه بيفتح البحر وبيغرق فرعون. فقبضت قبضه من اثر الرسول خدت من طينه اثر قدم جبريل فحطتها في العجل بعد ما بنيته علشان يفضل في جزء من اثر الملائكه عشان اصبرهم لغايه ما انت تيجي. يا ابني ايه شوفوا اللفه اللي قالها له. قال بصرت بما لم يبصروا به اللي هو ايه اثر سيدنا جبريل فقبضت قبضه من اثر الرسول اللي هو جبريل فقذفتها في العجل. فكذاب وكذا بس فضح نفسه في الاخر وكذلك سولت لنفسي. سيدنا موسى جميل قوي عظيم قوي ما عادش يناقشه. لا انت كذاب. لا ما شفتش جبريل. لا يقول له طب شفته طب هات سيدنا جبريل. ما قالوش كده ما ردش عليه. على فكره كتير قوي في الكتب يقول لك طب هو شاف جبريل ولا ما شافهوش. سيدنا موسى ما ردش. يعني شوف حكمه القائد ما تخشش المعارك الجانبيه ما تخليهوش ياخدك لموضوع جانبي خليك في اصل الموضوع. خلاص قلت اللي عندك. وبني اسرائيل سيدنا موسى متاكد ان هم لانوا هديه ومستعدين يسمعوا وسيدنا هارون ورى بيه الشده عشان كله. جاء الخصم بقى اربع عقوبات. فنظر الى اول عقوبه للسامري قال اذهب بره مطرود. قال اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال. ايه وصول طه النهارده وعيشوا بقى مع الجمال النهارده بقى دلوقتي نحسن بقى. شفت القائد العظيم شفت التدرج. يا جماعه الناس اللي يقول لك الصح صح وهو كده صح اسمها المرونه وتوازنات وامتى تقول ايه الحكمه. ناس كتير من العلماء يقول لك هو كده وخلاص فقه الموازنات. قال اذهب خلاص دلوقتي الحسن بقى اذهب بره بني اسرائيل فان لك في الحياه ان تقول لا مثال. معزول عننا تعيش بره. وبعدين العقوبه الثانيه يبقى ايه؟ نفس الثانيه بره. العقوبة الثانية وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة. تخيل قول سيدنا موسى وهو بيقول للسامري الكلمة دي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة. هتعمل فيه يا سيدنا موسى؟ لنحرقنه منتهى الحسن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنولع فيه النار وحيوضع في النهر وحيتنسف نسف. تخيل قوة سيدنا موسى ويتنفذ الأمر فورا ويتولع في العجل النار وينسف في اليم نفسا ويتحرق العجل ويتنسف في اليم نفسا. العقوبة الثانية والثالثة رمى العجل في البحر. شايف الحسن اللي عمله؟ أنت بره يا سامري نفسي لم تقرب لا مساس لم تقربنا بعد اليوم. ويقال إن جاله مرض جلدي لا مساس لم تمس أحد ولن يمسك أحد لغاية ما تموت. يا فنانين ويا مبدعين لو جه يوم اوعى تكون سامري هذا الزمان. وبسبب انك مش عارف تطلع موهبتك تدمر في المجتمع يعمل ربنا فيك زي ما عمل في السامري. اوعى تكون سامري هذا الزمان. ويطرد السامري ويموت في المنسى وحيد الطريد ويلقى الاله بتاعه ويلقى العجل في اليم وينتف ويولع فيه النار. وبعدين يلتفت اخيرا لعقوبه بني اسرائيل لازم يتعاقبوا. التفت لبني اسرائيل اللي عبدوا العجل هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي القائد العظيم سيدنا موسى؟ الحقيقه هيتصرف تصرف في منتهى القوه والحكمه عشان يكمل الموقف الحاسم مع الاطراف الثلاثه. هيعمل ايه؟ هنقول بكره ان شاء الله ازاي سيدنا موسى هيتعامل مع بني اسرائيل علشان نكمل القصة بكرة. بس خليك فاكر قيمة النهاردة، اوعى تذل نفسك لحد. ادخلوا معانا النهاردة على عمرو خالد دوت نت، نتكلم حوالين القيمة دي ونعمل الشات مع بعض، وناخد الاستيكر نحطه في كل حتة، ونقول لكل الناس تعالوا نختم القرآن ونعيش مع حلاوة القرآن ونفهمه بشكل صحيح، ونكمل بكرة هتتصرف ازاي مع بني اسرائيل يا سيدنا موسى. شوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم هدى للبشر والجنة، النجاة من هذه البشرية، كل حرف ثواب يستر معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عبارة.